بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا أن في حقيقة العلم الإجمالي ثلاثة اتجاهات، آراء، ما أدري وجوه، شكتبت التال أنا ما في الثالث، الوجه الثالث، الاتجاه الثالث، كيف؟ الرأي الثالث والأمر. الرأي الثالث ما ذكره الآخوند في الكفاية في مبحث الوجوب التخييري، وحاصله أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد وليس بالواقع ولا بالجامع، ومنشأ وسبب ذكر الآخوند ذلك في مبحث الوجوب التخييري من دون إشارة له في مباحث شنو؟ علم إجمالي. ماذا ترى هذا؟ أقدر أرجع كيف العلم الإجمالي ما موجود في الوجوب التخييري؟ سبب ذكر الآخر هو أنه قدس سره، اختار في باب الوجوب التخييري أنه متعلق بالمردد، تعلقه بالمردد، فالوجوب في باب خصال الكفارة لم يتعلق بالخصلة الأولى بخصوصها أو بالثانية والثالثة بخصوصهما، وإنما تعلق بالفرد المردد منها ثم شعر بتوجهي اعتراض عليه وهو أن المردد كيف يتعلق الوجوب به بعد فرض كونه مرددا لا تعين له، وأجاب عن ذلك بأن المردد يقبل تعلق الصفة الحقيقية به وهي الصفة الحقيقية أن الإجمال، الصفة الحقيقية أن الإجمال لأنه صفة حقيقية في النفس وليست مجرد شنو اعتبار، فكيف لا يقبل تعلقا الصفة الاعتبارية به وهي الوجود؟ فإنه مجرد شنو؟ اعتبار، وليس له وجود حقيقي. فالوجود الحقيقي علما العلم الإجمالي حيث إنه صفة حقيقية قائمة بنا بالناس. تكرار بعد أن تكرر. فإذا أمكن تعلق العلم الإجمالي بالمردد بالرغم من أنه شنو؟ صفة حقيقية. فبالأولى يمكن تعلق الوجوب الذي هو أمر اعتباري بالمردد. إنه بعد هذا مو تكرار. إنه من خلال جواب الآخذ بهذا يتضح أنه يبني قدسة الروح على تعلق العلم الإجمالي بنا بالمرددين، لا بالواقع ولا بالجامع. هذا حصيلة رأي توضيح ما أفاده الآخر. زين جيد. ويرد عليه إن المردد فرد المردد يقبل تعلق الوجود به، ولا يقبل تعلق العلم الإجمالي به. والفارق إن الوجوب مجرد اعتبار، وهو سهل المؤونة، وبالإمكان تعلقه بالمرد. والاعتبار يمكن تعلقه باجتماع المتناقضين، فيمكن أن نعتبر وجود النهار الآن وعدم وجوده. إن هذا الاعتبار ممكن غايته لغو وبلا، ولا يصدر من العاقل من باب أنه لا يفعل العبث. وبالبالي قلت كيف والاعتبار يمكن تعلق باجتماع المتناقضة، وبالأولى يمكن تعلق بمن؟ بالفرد المردد. زين، هذا كلامي وين ايها الاخوه؟ في امكان تعلق الوجوب بما غير المراد. واما انه لا يمكن تعلق العلم الاجمالي بالفرد المردد فباعتبار ان العلم يحتاج الى متعلق يتعلق به، اذ العلم من الصفات الاضافيه، فلا يمكن تحقق علم بلا معلوم، والمعلوم هو الصورة الذهنية، دون الوجود الخارجي لما تقدم أكثر من مرة. من أن بعد هذا الشيء اعتراضي أي يا جماعة، من أن العلم أمر نفساني فكيف يتعلق بالأمر الخارجي، ومن أنه يلزم أن يكون كل علم شنو مصيبا ويلزم ويلزم ويلزم ويلزم. لن أكتب على هذا وإلا يتشوش البحث عليه. فالعلم يحتاج إلى متعلق، لأن من الصفات الإضافية علم بلا معلوم ما يمكن، والمعلوم هو الصورة الذهنية مشيئة. وبعد هذا نسأل، هل العلم متعلق، هل العلم الإجمالي إجمالي متعلق بصورة الجامعين أو بصورة هذا الفرد المعين دون ذلك؟ أو ذاك دون هذا؟ والكل باطل، كل هذه الشقوق الاحتمالات الثلاثة باطلة، لأن ذلك ليس من التعلق بالمردد بل بالمعين. فيلزم فيتعين الشق الرابع وهو أن تكون الصورة صورة لما هو مردد وغير معين. وهو باطل أيضا، فإن الصورة يستحيل أن تكون لشيء مردد، بل هي دائما صورة لمعين، والوجه في ذلك إن الصورة وجود ذهني وكل وجود لا بد من تشخصه، ومن هنا قيل الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. وتشخص الصورة الذهنية إنما يكون بتشخص بها بالصورة، يعني المتصور صاحب الصورة. فإذا كان ذو الصورة مرتدا لزم كون نفس الصورة، أي نفس الوجود الذهني، مرددا وغير متشخص. وهو مستحيل لما تقدم من أن كل وجود لا بد أن يكون متشخصا. ايه بس تحصل صورة شنو؟ صورة شيء، شيء معين. لا لا لا لا لا شيء جامع، جامع صورة شيء، صورة جامع. اما صورة المراد ما بينهما لا. زين اجل اجل من الممكن أن يكون مقصود الآخندي أن متعلق العلم الإجمالي هو المعين واقعا في علم الله والمردد، المردد في علمنا بين احتمالات. وهذا وإذا كان هذا هو المقصود هذا بل كان المقصود هو عين مختار العراقي الشيخ العراقي. ويأتي توجيهه بعد قليل. زين عنوان جانبي: الجامع بما هو مرآة. الجامع بما هو مرآة. اتضح من خلال ما تقدم أن العلم الإجمالي لا يمكن تعلقه بالمردد، كما ولا يمكن تعلقه بالواقع. فيتعين تعلقه بالجامع وهو احد الافراد، الاحد احد الافراد. ونستدرك لنقول ليس المقصود من تعلق العلم بالجامع هو تعلقه بالجامع بما هو جامع، إنه مخالف للوجدان. فنحن حينما نعلم بنجاسة أحد الأواني لا معنى لتعلق، النجاسة المعلومة لا معنى لتعلقها بالأحد بما هو أحد. فإنه مجرد اعتبار وأمر ذهني، فلا معنى لتعلق النجاسة به. فإن الأمر الذهني ليس شنو نجسة، وإلا لتنجس الذهن. بل لا بد من أخذ مفهوم الأحد بما هو مشير للخارج، وليس بما هو مفهوم ذهني. إنه بناء على هذا يصح تعلق العلم بالنجاسة، بالجامعين. ولعل هذا هو مقصود الشيخ العراقي حينما قال بتعلق العلم الإجمالي بالواقع، فيحتمل أنه يريد تعلقه بالجامع لا بما هو جامع، بل بما هو مشير للواقع الخارجي. بل قد تفصحنا نهاية الأفكار التي هي تقرير بحثه الشريف، فلن نرى تصريحا واضحا بتعلق العلم الإجمالي بالواقع، وإنما وجدنا في كلماته تعلقه، تعلق العلم الإجمالي بالجامع بما هو مشير للخارجي. ففي الجزء الثالث صفحة 47 يقول ما نقول. نقول إن متعلق العلم الإجمالي ومعروضه وإن كان هو الجامع، لاحظوا يقول وإن كان هو الجامع بين الطرفين، ليس إلا لبداهة خروج الخصوصيتين عن متعلق العلم رأسا، لكن لا بما أنه في حياة لذاته. نقاط في حياة لذاته، أي عندما يقصد عندما هو جامع. نقاط بل شاهد هنا، بل بما أنه مرآة إجمالي، طبيعي إجمالية يكون عن الخصوصية الواقعية المرددة في نظره، بين إحداهما نقاط إلى آخر كلامه بعد. إنه بناء على هذا، أي تعلق بناء على هذا الشريط، أي تعلق العلم الإجمالي بالجامع بما هو شنو مشير للخارج، يمكن إيقاع الصلح بين الأطراف المتخاصمة. بين الأطراف المتخاصمة، ويكون ما أفاده الكلون صحيحا من زاوية فيصح الرأي القائل بتعلق العلم بالجامع، باعتبار أن مفهوم الأحد هو المتعلق للعلم الإجمالي، كما ويصح القول بتعلقه بالواقع باعتبار أن الجامع بما هو جامع لا معنى لتعلق العلم به، بل بما هو مشير للواقع الخارجي المعين عند الله. كما ويصح الرأي الثالث باعتبار أن الواقع الخارجي مردد لدى العالم بالإجمال بين فردين، وعلى هذا لا يتحقق بل اختلاف وإنما كل رأي نظر إلى المتعلق من زاوية خاصة. وبعد هذا نذكر هذا العنوان شنو الجانبي إلى غد إن شاء الله، هذا العنوان الجانبي بعد. ارتباط وجوب الموافقة بالمبان بالآراء المذكورة، هذا محرر لغد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.